ثم إليها مرجعكم فأحكم بينهم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين. ربنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا ومكروا ومكروا.

الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. الحق من ربك فلا تكن من المنذرين. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من فقل تعالوا ندعو فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا الله على الكاذبين.

ولا يتخذ بعضنا يا من عليك مولى صلى وعلى الكارم تجلى يا رب اغفر لمن توفى ولمن كان هنا حيا هكذا قتل من الاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم فلعل ما سمع حضراتكم ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ ايوب عاصف البريطاني قارئ عبر المصلة العربية والمقيم بالقاهرة شيك عن قصة صوتية ادارة محمد سلام ببرهمة الاضواء الحديثة محطة زيزة الكبرى ثم الحاج صلاح عبد اللطيف اولاده المقيم ابو داود العنب كبرى مخازن فراشة الزبان كبرى الخدمة الممتازة صاحب المعلم محمد شتا مقيم بارئيلة وشكر الله وسعكم جميعا